هل في الحلي المعد للاستعمال زكاة؟ الجواب: الواجب على الشخص إذا كان عنده ذهب، سواء كان رجلا أو كان امرأة، وبلغ النصاب بنفسه أو بضمه مما عنده مما يكمل به النصاب، سواء كان للاستعمال يعني مثل الذهب استعماله، أو كان من أجل حفظه فقط، فإنه يجب عليه أن يزكيه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.